قال: فلنبدأ بالقول في الشجاج والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه وفي قدره الواجب وعلى من تجب ومتى تجب ولمن تجب. قال رحمه الله: فأما محل الوجوب فهي الشجاج أو قطع الأعضاء. فهي الشجاج أو قطع الأعضاء. إذن الاعتداء على الإنسان فيما دون نفسه أي دون إزهاق النفس يكون في واحد من أمرين: إما في قطع عضو، وإما في شجة تصيبه في موضع ببدنه. نعم. قال: والشجاج عشرة في اللغة والفقه. إذن بدأ بماذا؟ بالشجاج، قبل أن يبدأ بماذا؟ بالأطراف. أولها الدامية. إن كانت تلك أخطر، يعني إن كانت الأطراف أخطر، لكنه قدم هذه، والمؤلف هنا سيرتبها، وقال في اللغة وكذلك في الفقه، لأنه لم يختلف المصطلح الفقهي والمصطلح اللغوي في تسميتها، فهذه العشر اسمها في اللغة هي كذلك اسمها في مصطلح الفقهاء، لكن بعضها يوجد له أكثر من تسمية، يعني كما ذكر المؤلف الدامية، بعضهم يسميها البازلة أو الدامعة. الدامية لخروج دم منها، الدامعة لأن الدم قليل لا يسيل كثيرا، بازلة كذلك لأنها أخرجت شيئا، ولكن الأكثر أنها تسمى الدامية. المؤلف هنا قدم ماذا؟ الدامية على الحارصة، وبعض الفقهاء يقدم الحارصة على الدامية. في مصطلح المؤلف سار على مذهب المالكية، لأن المالكية يعتبرون أولا شق الجلد فيخرج دم، ثم تأتي الحارصة التي حرصت الجلد أي شقته أكثر، والآخرون يقولون لا، الحارصة تسبق ماذا؟ تسبق الدامية. قالوا: ولذلك لا دية فيها. والآخرون حجتهم أقوى، لأن على الفرض بأن هناك دية، لأن هناك قول يعني مرجوح بأن فيها دية، فيقولون مثلا في الدامية فيها دية، ثم التي بعدها الباضعة يعني فيها بعير، قالوا الحارصة الدامية فيها بعير، ثم تأتي بعد ذلك التي بعدها فوقها بعيران، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم تأتي الموضحة فتكون خمسة. هذا رأي أثر عن بعض السلف، وهي رواية للإمام أحمد، لكن الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأيضا المشهور عن أحمد يقولون ما دون الموضحة لا توقيت فيها. قال: أولها الدامية وهي التي تدمي الجلد. قلت لكم كثير من العلماء يقولون أولها الحارصة. ما معنى حارصة؟ هي التي تقشر الجلد، تشقه قليلا، وليس الشق اليسير يلزم منه خروج الدم، لكن لو تجاوز، كما ترى الإنسان أحيانا يكون معه موسى وآلة حادة فتقطع شيئا من جلده ولا يخرج الدم، هو يحس بالألم فهي ماذا؟ تفتحه قليلا، لكن لو تجاوز ذلك خرج الدم. إذن يعتبرون الدامية مرحلة أخرى بعد ماذا؟ التي ذكر المؤلف، فيجعلون ماذا؟ الدامية هي الثانية وليست الأولى. قال: ثم الخارصة وهي التي تشق الجلد، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه. ما معنى باضعة؟ يعني باضعة أخذت بعضا من اللحم، بضعت فيه يعني نفذت قليلا، لكنها لم تنفذ كثيرا إلى اللحم، بمعنى أنها شقت الجلد وخرج الدم ونفذت أيضا إلى اللحم. نعم. قال: ثم المتلاحمة. ثم المتلاحمة هذه هي التي أخذت في اللحم أكثر، وهي التي أخذت في اللحم. ثم استمحاق وهي التي تبلغ استمحاق، وهو الغشاء الرقيق بين اللحم. سموها سمحاقا لأنها قاربت الموضحة، يعني قضت أخذت كل اللحم فوصلت إلى غلاف الرقيق، كالحال بالنسبة للدامغة. الدامغة هناك التي تكون في الدماغ هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، هنا وصلت إلى جلدة الرقيقة، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فترون مراحل تمر، هذه القشرة الرقيقة تفصل بين ماذا؟ تفصل بين العظم وبين اللحم. لكن قد يسأل سائل هنا فيقول: لماذا ما دون الموضحة لا دية فيها، والموضحة وما فوقها فيها دية؟ لماذا؟ السبب أيها الإخوة، قالوا: لأن تلك يصعب تحديدها، ثم هي أيضا جروح يسيرة، فماذا؟ الحارسة هو فقط قشر شيء من الجلد، وهذا إنما يلتحم سريعا. الأمر الآخر هذا ماذا يقدر؟ أمره يسير، ثم أخذ قليل من اللحم وهكذا. ثم قالوا: ضبط هذه الأمور يصعب، يعني إذا نفذت إلى اللحم فأخذت جزء منه يصعب تقدير ذلك، وربما عند ماذا القصاص يتجاوز الحد، يعني عندما تقدر هذه الأمور يكون يتجاوز منها الحد، ولذلك قالوا ليس فيها قصاص. تأتي مثلا إلى الموضحة تجد أنها حددت، فلو طولب أيضا بالقصاص إذا كان تعديا فإنه يؤخذ من ماذا؟ ممن فعل ذلك. بعضها أيضا التي تأتي بعدها لا قصاص فيها، والمؤلف هنا ما عرض لذلك، يعني بعضها ليس فيها قصاص، وهي التي يكون فيها خطورة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. قال: ثم السمحاق، وهي التي تبلغ السمحاق، وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم، ويقال لها الملطاء بالدم والقصر. يعني يقال له الملطاء، يسمونها هذه ملطاء بألف وبعدها همزة، وملطاء مقصورة، يعني ألف على شكل الياء التي نسميها الألف المقصورة. قال: ثم الموضحة، وهي التي توضح العظم أي تكشفه. أوضحت العظم، تجاوزت اللحم كله، وأيضا قطعت الجلد الفاصلة، وأصبحت وقفت عند العظم، فإذا ما جاءت التي بعدها هشمت العظم، بمعنى أنها ضربت هذا العظم وكسرته، لكنه باق في محله. تأتي بعدها الأخرى المنقلة، التي خلخلت العظم وغيرت مكانه. قال: ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم. ثم المنقلة، وهي التي يطير العظم منها. معنى يطير العظم يعني ينتقل من مكانه ويختل ماذا؟ موضع الكسر كما ترون. فإن الإنسان في حالة التجبير، إذا كان عند من يجبره تجبيرا عربيا، تجده إن كان في الأد يجذبها بشدة، ثم يحاول مثلا أن يعيد كل شيء إلى مكانه، ثم يأتي فيضع خشبات دقيقة ويربطها، وإن كان عند الطبيب فإنه أيضا يحاول أيضا أن يرتبها ويصب عليها ماذا؟ الجبس الذي تعرفون ذلك. قال: ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى وهي التي تصل أم الدماغ. ثم الجائفة، وهذه لا شك بأن فيها خطورة، لأن التي تصل إلى أم الدماغ يعني قاربت ماذا؟ الدماغ، ولم يبق هناك إلا جلد رقيق يفصلها عن الدماغ. ثم الجائفة التي وصلت إلى الجوف، ولذلك هاتين الاثنتين لا قصاص فيهما لخطورتهما. قال: ثم الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف. وأسماء هذه، إذن التي مرت كلها أيها الإخوة إنما هي تكون في الرأس أو في الوجه، إلا الجائفة التي تكون في الجوف، يعني في البطن، يعني يشق البطن فتصل إلى جوف الإنسان. قال: وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها، والرأس دون سائر البدن، واسم الجرح يختص بما وقع في البدن. قال رحمه الله: فهذه أسماء هذه الشجاج، فأما أحكامها أعني الواجب فيها. إذن المؤلف الآن أعطانا الأسماء، وأنا أعطيتكم إشارة إلى أحكامها. هذه أسماء هذه الجراحات التي اصطلح عليه الفقهاء عموما، عدا الاختلاف في الأولى والثانية، هل يبدأ بالدامية أو بالحارسة، أيهما أشد؟ ونحن حقيقة عندما ننظر إلى كلام الذين قالوا بالتحديد، فجعلوا حذفوا مثلا ماذا؟ الحارسة، فجعلوها لا شيء فيها، ثم بدأوا من الدامية فجعلوا فيها بعير، وفي التي بعدها بعيرين، ثم ثلاثة، ثم في السمحاق أربع، ثم الموضح التي جاء النص عليها خمس. قال: فأما أحكامها أعني الواجب فيها. فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ، واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة. يعني ليس هناك عقل، ليس هناك دية، وما الذي فيها هي الحكومة التي ذكرت لكم. كيف تكون الحكومة أو ما يعرف بالعرش؟ قلت لكم يقوم الإنسان، يعتبر هذا الذي أصيب عبد، لأن العبد يباع ويشترى، فيقال هذا العبد لما كان سليما كم قيمته، فيقال كذا، وبعد أن أصيب كم أصبحت قيمته كذا إذا نزلت، فيوغذ هذا الفرق فيسلم للمعتدى عليه. قال: وإنما فيها حكومة. قال بعضهم: أجرة الطبيب. إلا ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة. جاء إلى التي ذكرت لكم، هناك قول بمن قضى بهذه التي قبل الموضحة بشيء، فجعل مثلا في الدامية بعير وفي البائضة بعيرين، وهكذا ماشي لأن يصل إلى السمحاق فيها أربعة. إذن هناك من قضى، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. قال: أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة. ما هي دية الموضحة؟ خمس من الإبل، فيكون نصفها. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه، قد يسأل سائل يقول: طيب الإبل لا تقسم، فكيف يكون؟ لا، هو يرجع إلى القيمة، فكل أمر يتعذر أن تصل فيه إلى المطلوب حينئذ ترجع إلى القيمة. وأنتم تعلمون بأن الديات كما مر بنا قد تكون من الإبل، وربما تكون أيضا من البقر، وربما تكون من الغنم، ولكن اشتهرت الديات في الإبل، بل عدها بعض العلماء أصلا، وتكون أيضا في النقدين، في الدراهم والدنانير، ويقصد بالدنانير الذهب، ومن الدنانير هي 1000 دينار، ومن الفضة ماذا 12,000، وكانت قبل ذلك أقل، ثم في زمن عمر رضي الله عنه قرر ذلك. قال: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى فيها 4 من الإبل. وروي عن زيد بن ثابت رضي يعني الله عنه قضى في السمحاق 4 من الإبل. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة 3 أبعرة، وفي السمحاق 4. قال والجمهور، ولم تذكر الحارصة. قال: وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران. نحن قلنا أيها الإخوة، الخمس التي تسبق الموضحة ذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والشافعي وهو المشهور عن الإمام أحمد، إلى أن فيها حكومة. وهناك من يقول بأن في الحارسة بعير، وفي الدامية بعيرين، وفي الباضعة 3، وفي السمحاق 4، إلى أن يوصل إلى ماذا؟ الخامسة، ألا وهي الموضحة، ففيها 5. لكنهم كما قلنا، الأولى ليس فيها شيء، وإنما يبدأ بالدامية إلى أن يوصل إلى السمحاق التي فيها 4، ثم بعد ذلك ماذا؟ الباقي لا شيء فيه. هذا عند من يقول بهذا الرأي وهم قلة، وهي رواية للإمام أحمد. أما أكثر العلماء فيقولون فيها حكومة. ما هي الحكومة؟ عرفناها أن يقدر هذا الإنسان بأنه عبد مملوك، فتقدر قيمته قبل الإصابة كم، ثم بعد أن ينتهي هذا الجرح ما قيمته الآن، فتكون هذه الحكومة هي الفرق بين قيمته سليما وقيمته بعد الإصابة. هذا هو معنى ذلك. أما الرأي هذا هو الرأي المشهور، لكن هناك من يقول في الدامية بعير إلى أن يوصل إلى الموضحة ففيها 5، ولكن الموضحة جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق العلماء حولها. قال: وفي المتلاحمة 3 أبعرة، وفي السمحاق 4. يعني المتلاحمة هذه هي التي تأتي في الرقم 4، لكن الأولى التي هي الحارسة لا شيء فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل هذه عرفناها، ذكرها المؤلف، ونحن أيضا زدناها بيانا، قال والجم ما معنى مثلا حارس التي تحرس الجلد يتشقه قليلا الدام التي أظهرت شيئا من الدم الباضعة التي أخذت في اللحم ثم بعد ذلك وهكذا إلى أن تأتي السمحاق التي تقف عند ماذا تنتهي إلى ماذا إلى مكان الموضحة التي قاربت الجلد الرقيق بين العظم وبين ماذا اللحم. قال والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا وذلك أن ما هو الذي ذكر بأن فيها حكومة وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا الأصل أن فيها حكومة لكن ما جاء فيه نص فإنه يؤخذ بالنص والحديث الذي جاء يبين ذلك هو حديث عمرو بن حزم في كتاب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معه. قال ومالك رحمه الله يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شين والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو لم تبرأ يعني برئت عاد الإنسان طبيعيا كما كان أو بقي فيه عيب. مالك يقول لا يشترط في ذلك وجود أثر لها يشين الجسم وهم يفرقون أو بعض الفقهاء يفرق بين هذا الشين أن يكون في الوجه أو في غيره فمثلا إذا كان في الوجه تكون علامة ظاهرة لكن لو كانت في الرأس فالرأس يغطى إما أن يغطيها الشعر أو هذه الطاقية أو العمامة أو الغترة وغير ذلك فهي أيضا تكسوه ولا يرى ذلك العيب ولذلك بعضهم يغلظ كما سيأتي عن سعيد بن المسيب. قال فهذه هي أحكام ما دون الموضحة فأما الموضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل. لماذا قال خطأ؟ لماذا؟ احترازا من العمد لأن العمد فيها القصاص إلا أن يعفى إلى دية. إذن هذه الموضحة فيها إن كانت الجناية على الإنسان عمدا ففيها القواد يعني فيها الخصاص وإن كانت خطأ ففيها الدية. كم ديتها؟ خمس من الإبل. ما دليل ذلك؟ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في حديث عمرو بن حزم وهذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه غيره بعض العلماء أخرجه مرسلا وبعضهم رواه موصولا وهو من الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول وعملوا بها واشتهرت بينهم كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ كابن عبد البر فهو كتاب أخذ به العلماء وتلقوه وعملوا به. قال رحمه الله تعالى وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم يعني ثبت في حديثين في كتابه أو إلى أهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن في كتاب ابن حزم فيه خمس وفي الآخر خمس من الإبل فنص على الإبل. نعم. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس يعني من الإبل يعني في هذا خمس في الآخر الذي هو المطول الذي كتبه الرسول خمس من الإبل وفي بعض الروايات في الواضحات يعني جمع واضحة أو موضحة خمس من الإبل. قال واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد ونحن عرفنا أيها الإخوة الموضحة ما معنى موضحة تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة وكذلك المؤلف هي التي شقت اللحم وانتهت إلى العظم وكذلك شقت الجلد الرقيق الذي بين العظم وبين اللحم سميت موضحة لأنها أوضحت العظم سميت موضحة لأنها بينت بياض العظم إذن هي وصلت إلى حد ولذلك فيها القصاص إن كان عمد إن لم يكن عمد ففيها الدية. قال واختلف العلماء شيء ينبغي أن ننبه عليه لأن المؤلف ما ذكره وكثير حقيقة مسائل لا ينبه إليها وهذه المسألة أيها الإخوة يعني لا فرق هنا بين الصغير والكبير يعني ليس هناك فرق بين أن يكون الإنسان قد بلغ أو كان صغيرا هذا واحد. الأمر الآخر لا فرق بين أن تكون الموضحة كبيرة أو غير صغيرة أو صغيرة، أقصد يعني فتحتها حتى لو كانت على قدر مسمار أو حتى إبرة ونفذت إلى العظم قالوا تعتبر موضحة، هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى عمقها، فإذا وصلت إلى العظم فهي موضحة. هناك قضية مهمة وهو ما يتعلق بالذكر والأنثى، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا، المرأة ماذا ديتها كدية الرجل إلى الثلث، فإذا وصلت إلى الثلث انتقلت بعد ذلك إلى أن تكون النصف، يعني في الجراحات في الشجاج المرأة كالرجل إلى الثلث، فإذا تجاوز ذلك الثلث رجعت إلى الأصل لأن ديتها على النصف من الرجل، ولم يخالف في ذلك من الأئمة بالنسبة للموضحة إلا الإمام الشافعي، فإن الشافعية لهم رواية بأن موضحة المرأة على النصف من الرجل، أما بقية الأئمة فيقولون لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن المرأة تشرك الرجل في هذا القدر ما دام لم يتجاوز الثلث. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا. يعني هذه الموضحة هل لها مكان معين في الجسد أو في غيره؟ هم اتفقوا من حيث الجملة على أنها تكون في الرأس وفي الوجه، هذا من حيث الجملة، وأنها عند الجمهور لا تكون في غير ذلك. ثم خالف أو اختلف مالك مع الجمهور في جزئيات في الوجه، فهو مثلا يرى بأن الأنف لا تكون فيه موضحة ولا في اللحي الأسفل. لماذا؟ قال لبعدهما عن الدماغ، فبعدهما عن الدماغ لا يكونان ماذا فيهما موضحة، لا تكون موضحة. طيب ما فائدة الخلاف؟ وهذا الذي يهمنا، فائدة الخلاف بأنه على قول مالك باستخراج بعض الصور من الموضحة يقول فيهما حكومة، أما الجمهور فيقولون هي موضحة وفيها خمس من الإبل. هذا هو سر أو الحكمة من الفرق بين مذهب مالك والجمهور. قال: واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا، أعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها. يعني على وجوب القصاص، إذن الموضحة لا يختلف العلماء في أن فيها قصاص إذا كانت تعدي عمدا. لماذا؟ لأنها محددة بالعظم فلا خطورة في هذا المقام ولا يتجاوز، بخلاف الذي يأتي بعدها فإنه سيأتي الخلاف فيها، وأن ابن الزبير ماذا أقام القصاص في بعضها وخالف العلماء في ذلك كما سيشير إليه المؤلف. فقال مالك رحمه الله: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى. يعني هو كل ما قرب من الدماغ عنده فهو موضحة. لماذا موضحة؟ لأنه كلما قربت الشجة من الدماغ كانت أخطر، وكلما ابتعدت كانت أخف. أما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا كل ما حصل من شجة في الرأس أو كذلك في الوجه موضحة فهي موضحة، لا فرق بين موضع وموضع، فيدخل في ذلك ما استثناه الإمام مالك. إذن ننتهي إلى أن مالك عندما استخرج بعض الصور يرى أن فيها حكومة، والجمهور يرون أن ما استخرجه مالك واستبعده هو أيضا موضحة وتجب فيه خمس من الإبل. قال: ولا تكون في اللحي الأسفل لأنه في حكم العنق ولا في الأنف. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأحمد فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس. إذن الأئمة الثلاثة الموضحة عندهم تكون في الرأس وفي الوجه، هل تكون في البدن؟ جماهير العلماء لا يسمونها موضحة، ولكنها تكون بماذا؟ في غير البدن، يعني في الرأس والوجه. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بموضحة في البدن، فهي حجة للذين يقولون بأنها تقع في البدن. قال والجمهور على أنها لا تكون في الجسد. أيضا من الصور أيها الإخوة المؤلف كما ترون يوجز، لكن لو قدر نحن مر بنا بأن هناك مسائل في الفقه الإسلامي تتداخل كما ترون، كما في الكفارات، يعني لو أن إنسانا جامع في نهار رمضان ثم جامع قبل أن يكفر فكفارة، وكذلك أيضا لو فعل غير ذلك من الكفارات، والأمثلة كثيرة جدا فإنها تتداخل. لكن لو أنه أصاب إنسان في وجهه فأوضح العظم ثم أصابه مرة أخرى فأوضح، هل هي موضحة واحدة؟ الجواب لا، إلا أن العلماء قالوا شريطة ألا تكون متصلتين، فإن وجد فاصل بينهما فهما اثنتان، كل واحدة تسمى موضحة، وهكذا غيرها من الشجاج، يعني ما لم تتداخل فإنها تكون أكثر من واحدة حسب الواقع. قال والجمهور على أنها لا تكون في الجسد، وقال الليث وطائفة تكون الموضحة في الجنب، وقال الأوزاعي إذا كانت في الجسد كانت. الجنب كما تعلمون إنما فيه الأضلاع، والأضلاع إنما في كل واحد منها بعير. وقال الأوزاعي إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس، وروي عن عمر لماذا؟ قالوا لأنها أخف. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو. إذن هذا هو مستند الذين قالوا بأنها تكون في غير الوجه والرأس. قال رحمه الله وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الوجه هو موضع المحاسن في الإنسان، ففيه الإبصار، وكذلك أيضا مرتبط به السمع، وفيه اللسان، وفيه الأنف، فهو ماذا؟ موضع الجمال، وهو أيضا أعظم ماذا؟ عضو، وأشرف عضو يكون في الإنسان. ولذلك قالوا الوجه سمي وجها من المواجهة، فإذا وجد عيب فيه تبين ولا يمكن إخفاؤه، بخلاف ما لو كان في الرأس أو مثلا في الكتف أو في الظهر أو في البطن أو في الفخذ أو مثلا في الركبة أو في أعلى مثلا الساق، فهذا تخفيه الملابس ولا تظهره، لكن إذا وجد شيء في الوجه فإنه بائن متضح. نعم. وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها. نصف العقل يعني زائد للعقل، يعني مرة ونصف. وأثر عن سعيد بن المسيب ولم ينقل ذلك المؤلف أنه ضاعفها، يعني فرق بين الموضحة في الرأس ففيها خمس من الإبل، وإن كانت في الوجه تنتهي إلى شيء، يعني إلى شيء يشين الوجه، فيها عشر من الإبل. نعم. وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار، واضطرب قول مالك. هذا من الفقهاء السبعة وهو من التابعين. واضطرب قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول سليمان بن يسار. ليس مراد المؤلف أيها الإخوة عندما يقول اضطرب قول مالك بأن مالك مضطرب في القول، يعني بمعنى ما نعرفه نحن من الاضطراب، إنسان مضطرب بمعنى أنه ما عرف هذا من ذا، لا، قصده اضطرب قوله بأنه يعني نقل عنه قولان في المسألة، أو أنه تردد في المسألة فبلغه هذا وبلغه ذاك، وليس معنى الاضطراب بأن الإمام مالك ما استطاع أن يدرك ذلك الأمر. فمرة قال بقول سليمان بن يسار، ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء، وبه قال الجمهور. وحقيقة أيها الإخوة هذا هو الأولى الذي أخذ به الأئمة الثلاثة عدا مالك، هو الأولى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل، وهو بلا شك قد اشتمل على كثير من أهم الأحكام، ألا وهو ما يتعلق بالديات وفي القصاص أيضا في بعضها، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق فقال وفي الموضحة خمس من الإبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك بأن الموضحات يتنوعن، وأن منها ما يبقى لها أثر ومنها ما لا يبقى لها أثر. ولا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مطالب بالبيان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك وضع الأصوليون القاعدة المعروفة: لا يجوز تأخير البيان ماذا عن وقت الحاجة، فالناس بحاجة إلى البيان. فكونه أطلق عليه الصلاة والسلام دليل على ماذا؟ على اتحادها في الحكم. ثم أيها الإخوة، ليس شرطا أن تتساوى الأمور. نعم، قد تكون خطيئة أكبر من خطيئة، ومع ذلك هذه تدخل في هذه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الكتاب أيضا: وفي السن خمس من الإبل، فلو ضرمت الخمس بأعداد الأسنان والأضراس لوجدت أنها تزيد عن الدية، ومع ذلك قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا تأتينا أمور نقول عنها توقيفية، وأحيانا يكون النص فيها ظاهرا ويختلف العلماء في المفهوم، فعندما يأتي الخلاف نعود إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لوم على من يأخذ بحكم من الأحكام ويقول لأن هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الذي خالف ذلك صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله هو المقدم بعد قول الله تعالى. قال رحمه الله: وقد قيل عن مالك أنه قال: إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته أن لو كان عبدا. هذا ليس عند مالك، هذا عند الفقهاء كلهم. يعني تعريف الحكومة عند الفقهاء عموما هو ما أوجزه المؤلف وسبق أن بيناه. قال رحمه الله: وأما الهاشمة. ما هي الهاشمة؟ الآن المؤلف بدأ بالتدريج علوا، يعني ارتفاعا. بدأ أول شيء الحارس كما رأيتم، ثم الدامية، وهكذا إلى أن وصل إلى الموضحة التي أوضحت العظم، والآن هذه زادت عليها هاشمة، هاشمت العظم بمعنى كسرت العظم. لكن هل فيها نص عن الرسول؟ الجواب لا، ولكن هذه حكم فيها السلف فاتفق العلماء عليها، لأن فيها عشر من الإبل. نعم. قال: وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية. ما هي عشر الدية؟ يعني عشر من الإبل. ودائما هم يقيسون في مثل هذا المقام على الرجل الحر، يعني هنا دية الرجل كما عرفنا 100 من الإبل، كم عشرها؟ يعني لو قسمت على عشرة يظهر لك عشر. إذن فيها عشر من الإبل، والموضحة فيها خمس، وستأتي التي بعدها المنقلة فيها 15، ثم تأتي المأمومة والجائفة في كل واحدة منهما ثلث الدية. وما فوق الهاشمة إنما جاء فيها نص أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولا مخالف له من الصحابة. إذن قد يسأل سائل فيقول: ما دليل تقدير عشر من الإبل بالنسبة للهاشمة؟ يقال: قضى بذلك زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، ولا يعرف له مخالف. ومن هنا أخذ العلماء بقوله وبفتواه فكانت حجة. نعم. قال: وأيضا أنت إذا نظرت إليها من حيث الواقع تجد أنها حقيقة، لأن الموضحة تأتي قبلها فيها خمس، وهذه قد كسرت هذا العظم الذي وصل إليه، لكنها ما غيرته عن محله، هشمته. لكن ستأتي المنقلة التي كسرت العظم وخلخلته وغيرت موضعه، فكانت أخطر من هذه. قال: وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المنقلة وشذة. كما قال المؤلف: وقال بعضهم: الهاشمة هي المنقلة، يعني التي جاءت في الكتاب، في كتاب عمرو. قال: وشذة، يعني وشذة من فيه حذف، وشذة صاحب هذا القول. وحذف المؤلف ذلك لأنه معروف، قال بعضهم: وشذة، أي شذة من قال ذلك. قال: وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ. ما هو عشر الدية؟ عشر من الإبل. وكم نصف العشر؟ خمس. إذن 15، هذه هي المنقلة. ما معنى منقلة؟ كسرت العظم وغيرت موضعها، لما انكسر العظم اختل، فبعضه ارتفع وبعضه نزل فوجد الخلل في ذلك، فهذا هو الذي يحتاج إلى أن يجبر هذا الكسر. إذن هذه فيها 15 من الإبل وقد جاءت في كتاب عمرو بن حزم. قال فأما قال وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ، فأما إذا كانت عمدا فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف. أحسن المؤلف، هكذا قال العلماء عموما ومنهم الأئمة الأربعة، هي ليس فيها إلا ماذا؟ الدية، ولا قود فيها لأنها في موضع خطر قد يؤدي إلى هلاك الإنسان، وهذا الذي أصيب بها لم يهلك، فربما لو أريد القصاص منه لذا، ولكن أثر عن عبد الله بن الزبير أنه اقتص منها. وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أقاد منها. إذا قيل ابن الزبير فالمراد به عبد الله بن الزبير، كالحال بابن عباس عبد الله بن عباس، وابن عمر عبد الله بن عمر، وابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا. وإذا قيل أنس وأطلق فهو أنس بن مالك، وهكذا. نعم. وإذا قيل سمرة سمرة بن جندب، وإذا قيل جابر عند الإطلاق فهو جابر بن عبد الله. نعم. وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أقاد منها ومن المأمومة، وأما الهاشمة في العمد. فروى ابن القاسم عن مالك أن ليس فيها قود. نعم، هذا ليس عند مالك، عند الجمهور. نعم. ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة. يعني يقول المؤلف يقولون الهاشمة ليس فيها قود، ومن قال بأنه يقاد من المنقلة فأحرى أن يقول من الهاشمة لأنها خف. نعم. قال وأما المأمومة فلا خلاف أنه، ترى بعض النسخ انتبه يا إخوة، وأما الجائفة كررها، يعني بعض النسخ فيها خطأ، القارئ قرأ صحيحا، يعني بعضها فيها الجائفة. قال وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها. ما هي المأمومة؟ وبعضهم يقول الآمة التي وصلت إلى أم الدماغ، يعني خلاص قاربت، لم يبقى إلا جلد رقيق يفصلها عن الدماغ، هذه تسمى المأمومة أو الآمة، يعني خلاف بين العلماء في التسمية، هناك من يسميها هذه وهناك من يسميها بهذا الاسم. وهذه أيضا قد جاء النص بأن فيها ثلث الدية في كتاب عمرو بن حزم. قال وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية، إلا ما حكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما كما مر. إذن هناك جنايتان من الشجاج فيهما ثلث الدية، هذه المأمومة والتي ستأتي، ماذا؟ الجائفة التي تكون التي تصل إلى الجوف، فهذه قد جاء فيه، فهاتان قد جاء فيهما نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيهما ثلث الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس. الجائفة نسبة إلى الجوف، لأنها هي التي تدخل، يعني تخرق البطن فتصل ماذا؟ إلى الجوف. هذه ماذا فيها؟ نفس القدر المحدد بماذا؟ بالمأمومة، ثلث الدية لخطورتها، ولكن لا يقتص فيها. لكن أيضا هذه الجائفة لو قدر أن إنسانا اعتدى على آخر فضربه حتى وصلت إلى جوفه ثم خرجت من الجانب الآخر، هل تكون جائفة واحدة أو أكثر؟ لأن هذه الإصابة قد تكون حادة وتتجاوز ذلك فتخرج مع الجانب الآخر. الأئمة الثلاثة قالوا هما جائفتان، وعند الشافعية واحدة، لأن هذه قد تجاوزت فخرجت مع الموضع الآخر، كما لو أوصلها إلى بطنه وجاء آخر أيضا، أو هو نفسه فجاء من مكان آخر وأصابه بجائفة أخرى، فتكونان اثنتين. قال رحمه الله وأنها وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها. وهي أيضا تسميتها واضحة، لأن قولهم جائفة نسبة إلى الجوف، والجوف إنما هو كما هو معلوم معروف. نعم. وأنها لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية. لا يقاد منها لخطورتها لخوف التعدي فيها كالحال بالنسبة للمأمومة وكذلك أيضا المنقلة. وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن وفي الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه. فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو. بعض العلماء خص الجائفة في الجوف فقط، وما عدا ذلك فهي لا تكون من نوع الجائفة، وبعضهم كما ترون قال هي جائفة إذا وصلت إلى موضع محدد إلى تجويف ذلك العضو. وحكى ابن شهاب رحمه الله. ابن شهاب هو محمد يعني الزهري، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري التابعي المعروف. وحكى ابن شهاب رحمه الله أنه كان لا يرى ذلك، وهو الذي اختاره مالك رحمه الله، لأن القياس عنده في هذا لا يسوق، وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. نعم، موضحة الجسد قاسها على ماذا عمر؟ على موضحة الرأس والوجه، فهنا أيضا هو قاس. قال: وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة. يعني جاء عرض لنا الشجاج أو الجراحات التي يكون فيها ماذا؟ الدية التي حددت في حديث عمرو، أو الهاشمة التي رأيتم لم يرد فيها نص ولكنه أثر عن زيد بن ثابت وأخذ بذلك العلماء.